DJ Amrita Remix. Remix.com. رزق خاب استعباط بدأ العار شوف النار اهري يا مهري وانا على مهلي اتدلعت واطور فني اهري يا مهري وانا على مهلي اتدلعت واطور فني جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا فكرة جحدة دق معايا على الوحدة وحدة صعبة يفتح ده واعمل لي متابعة بتقولي حملة هنطبق اول جولة سخنة والعب عالمزيكا اديك الجرعة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا دورها ده ايه ده ايه ده ايه ده هدوش ازاء ازاء ازاء ازاء تلاقي بطيئة طيئة طيئة طيئة دي مش قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة لكن سليمة ليمة ليمة ليمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة لكن سليمة ليمة ليمة ليمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا فكرة خليها ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى تدخل مسابقة سابقة سابقة سابقة خارج مراقبة راقبة راقبة راقبة اسمع دقيقة ايقة ايقة ايقة عيون جريئة ريقة ريقة ريقة دي مش حقيقة اخر شي ياكا ياكا ياكا لعبة فتاكة تاكا تاكا تاكا مفيهاش خباسة باسة باسة باسة محتاجة دراسة راسة راسة راسة مفيهاش خباسة باسة باسة باسة محتاجة دراسة راسة راسة راسة اخر شي ياكا ياكا ياكا ياكا لعبة فتاكة تاكا تاكا تاكا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا قرنك وعمر حاحة صبر وعسكر ملك الساحة أناس أنوس كلام مدروس أناس أنوس كلام مدروس رحمي والطريقة لو عايز تسمع الجديد موقع طربميكس.com